معنا اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نتعرف عليك اخوي. عافية. الله يعافيك. عمر معاك. عمر، يا هلا يا هلا. الله يرحم والديك، انا طالع كشته في سد مأرب مع اصدقائي، ابغى صيحه فكاهيه. اخوي ممكن تعيد الكلام؟ ابغى صيحه فكاهيه، انا طالع كشته مع اصدقائي في سد مأرب. ها ما شاء الله، يعني الاخ من اليمن. اي نعم، طال عمرك. نرحب اليمنيين، كل اهل اليمن، واتمنى ان الصيحه توصل لك. خليك ويانا. انا ودي ودي ودي شنو ودي قول ايش عندك، شنو ودي قول ايش عندك، انا ودي والله ودي شنو ودي قول ايش عندك، شنو ودي قول ايش عندك، انا ودي اطير، انا ودي اطير فيك يا دعوة الخير، فيك يا دعوة الخير، انا ودي اطير، انا ودي اطير فيك يا احلى مسير، فيك يا احلى مسير، فيك يا احلى مسير، فيك يا احلى مسير. انا ودي ودي ودي شنو ودي قول ايش عندك، شنو ودي قول ايش عندك، انا ودي والله ودي شنو ودي قول ايش عندك، شنو ودي قول ايش عندك، انا ودي اقول، انا ودي اقول اتبعوا نهج الرسول، اتبعوا نهج الرسول، انا ودي اقول، انا ودي اقول اتركوا مشي الكسول، اتركوا مشي الكسول، اتركوا مشي الكسول، اتركوا مشي الكسول. انا ودي ودي ودي شنو ودي قول ايش عندك، شنو ودي قول ايش عندك، انا ودي والله ودي شنو ودي قول ايش عندك، شنو ودي قول ايش عندك، انا ودي اكون، انا ودي اكون في صفوف المتقين، في صفوف المتقين، انا ودي اكون، انا ودي اكون في طريق الصالحين، في طريق الصالحين، في طريق الصالحين، في طريق الصالحين. انا ودي ودي ودي شنو ودي قول ايش عندك، شنو ودي قول ايش عندك، انا ودي والله ودي شنو ودي قول ايش عندك، شنو ودي قول ايش عندك، انا ودي اموت، انا ودي اموت في سبيلك ربي شهيد، في سبيلك ربي شهيد، انا ودي اموت، انا ودي اموت في سبيلك ربي شهيد، في سبيلك ربي شهيد، في سبيلك ربي شهيد، في سبيلك ربي شهيد. شنو ودي قول ايش عندك، شنو ودي قول ايش عندك، شنو ودي قول ايش عندك، شنو ودي قول ايش عندك، شن